بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، قال في كتاب الجنائز فصل في غسل الميت، قال: ويجب بقاء دم شهيد عليه لأمره عليه الصلاة والسلام بدفن شهداء أحد بدمائهم إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا، لأن دفع المفسدة وهو غسل النجاسة أولى من جلب المصلحة وهو إبقاء أثر العبادة. ويجب دفنه أي الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، فلا يزاد ولا ينقص وإن لم يحصل المسنون. قال: بعد نزع لامة حرب ونحو فرو وخف، نصا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود وابن ماجه، فإن سلبت ثيابه كفن في غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هكذا ذكر من خصائص شهيد المعركة أنه يدفن بدمائه إذا قتل في المعركة. فالأصل أنه يصير فيه جروح وطعنات يخرج منها دم، يقع ذلك الدم على جلده وقد يعم أكثر جلده، وكذلك أيضا يقع على ثيابه إذا كان عليه قمص أو سراويلات أو جبة أو نحو ذلك من اللباس، فتتلوث غالبا بذلك الدم الذي هو دم تلك الجروح. لماذا يدفن بدمائه؟ لأنها أثر عبادة، أثر طعن في سبيل الله، وكذلك أيضا أنه كما جاء في الحديث يجيء يوم القيامة وجرحه يدمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الكلم هو الجرح، فإذا جرح في ظهره أو في صدره أو في جنبه أو في منكبه أو في يديه أو رجليه، فإن هذا الكلم ولو برئ في الدنيا يجيء يوم القيامة وهو يدمي. فكذلك هذه الجروح والتي مات منها هذه الطعنات يبقى أثرها على بدنه وعلى ثيابه، فلا تغسل. استثنى من ذلك إذا كان عليه نجاسة، إذا كان هناك نجاسة، فمن ذلك لو كان جنبا. ذكروا أن الجنب يغسل، الميت الشهيد لا يغسل إلا أن يكون جنبا فيغسل، ولو غسل جميع الدم الذي عليه لأجل رفع الجنابة، كذلك أيضا لو كان مع الدم دم الطعنات نجاسة عينية كأبوال أو غائط أو نحو ذلك، فإن هذا تغسل لأن غسلها تطهير والميت يطهر، فلذلك تغسل النجاسات ولو غسل معها دم الطعنات الدماء التي عليه، ثم يدفن في ثيابه التي كانت عليه. إذا كان عليه مثلا أرضية رداء قد التف به وإزار قد اتزر به، أو عليه قميص وهو الذي له جيب وأكمام، أو عليه جبة أو ما يسمى بالفانيلة، أو عليه سراويل يدفن بها بهذه الأكسية، لا يضاف إليها شيء ولا يؤخذ منها شيء، يدفن بها. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد، ذكر ذلك جابر وغيره أنهم دفنوا بثيابهم وبدمائهم ونحوها. إذا كان عليهم شيء من الأسلحة فإنها تؤخذ، قد يكون عليه حزام، قد يكون معه خنجر مثلا أو سكين، قد يكون عليه درع المنسوج من حديد ويسمى الجوشا، فينزع ذلك. وإذا كان عليه جنة وهي المغفر الذي يكون على الرأس ينزع ما عليه من الحديد. وإذا كان عليه مثلا أحذية فيها شيء من الحديد، يعني ولو مسامير الحديد ونحوه على الخفاف على الكنادر ونحوه، ينزع الحديد الذي عليه. ثم بعد ذلك يدفن. قيل إن سبب دفنهم بدمائهم وثيابهم كثرتهم وعجز المسلمين عن أن يحفروا لكل واحد، لأنهم بلغوا 70 شهيدا والمسلمون قد أصابهم قارح وجراحات، أن هذا هو السبب. ولذلك يدفنون الاثنين في قبر أو الثلاثة في قبر، ويدفنونهم بدمائهم وثيابهم. قيل سبب ذلك قلة الأكسية التي يكفنون فيها. كان منهم مصعب بن عمير من المهاجرين رضي الله عنه، لما مات لم يجلوا له إلا كساء كرداء إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه. كفنوه في ذلك الرداء أو الكساء وستروا رأسه وجعلوا على رجليه من الإذخر أي من الحشيش هكذا. ولكن أخذ العلماء ذلك دليلا مستقلا أن الشهداء يدفنون بدمائهم وفي ثيابهم ولو كانوا قليل ولو أمكن أن يكفنوا بثياب جديدة ولو تيسر تغسيلهم تنظيفهم يدفنون بثيابهم وفي دمائهم حكما مسلما. يقول وإن سلبت ثيابه وإن سلبت كفن في غيرها كما حصل لحمزة رضي الله عنه لما قتل سلبت ثيابه وترك عريانا فجاءت أخته صفية بنت عبد المطلب ومعها كساءان وافيان أرادوا أن يكفنه بالاثنين وإذا إلى جانبه شهيد آخر من الأنصار عريانا فكفنوا حمزة بواحد والثاني في الأنصار في القطعة الثانية. فهكذا إذا سلب ثيابه كفن في غيرها وتبقى دماؤه التي على جلده ولا تطهر إلا أن يكون عليه نجاسة كما ذكروا. قال وإن سقط حاضر صف قتال من شاهق أو دابة لا بفعل العدو أو مات برفسة أو حتف أنفه أي لا بفعل أحد أو وجد ميتا ولا أثر قتل به فإن كان به أثره لم يغسل أو عاد سهمه أو سيفه عليه فقتله فكغيره يغسل ويصلى عليه نصا لأنه لم يمت بفعل العدو مباشرة ولا تسببا أشبه من مات مريضا. والأصل وجوب الغسل والصلاة فلا تسقط بالشك في مسقطه أو حمل من جرحه العدو ونحوه فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره يغسل ويكفن ويصلى عليه لأن ذلك لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة. والأصل وجوب الغسل والصلاة هكذا ذكروا. قالوا إذا سقط من شاهق فالأصل أنه يغسل سقط من شاهق أو كذلك في قتال العدو تردى من جبل وصار موته بسبب ترديه من ذلك الجبل علم أنه مات منه لم يكن موته من قتل العدو كذلك أيضا يغسل مثل هذا لأن الأصل أنه مات بغير قتل العدو فيغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره كذلك أيضا ذكروا أن من طعن في المعركة طعنات ثم من آثار الطعنات لم يمت حمله أهله إلى بيته أو إلى المستشفى مثلا وطال بقاؤه يوم أو يومين ثم مات فكغيره يغسل ويكفن. كذلك لو نقل ثم تكلم في بيته أو كذلك أكل وشرب وعولج بعض جراحاته ونام مثلا أو عطس، يعني عرف بذلك أن فيه حياة مستقرة عندما نقل بعد المعركة، فمثل هؤلاء أيضا الأصل أنهم يغسلون كغيرهم ويكفنون وينظفون من آثار الجراحات وآثار الدماء. إنما الذي لا يغسل ولا يكفن إلا في ثيابه هو الذي يموت في المعركة، اقتصارا على النص. صلى الله عليه، هذا ما يكون سببا في موته، يعني هو مات بسبب هذا، فلا يأخذ حكمها. قالوا نقتصر على النص، النص هو ما روي في حديث جابر أن قاتل أحد، نص عليهم لم يغسلوا ولم يكفنوا ودفنوا بثيابهم ودمائهم، ولم يجي ما يعم غيرهم، فالذي يحمل حيا يكون فيه حياة مستقرة ويتكلم ويتألم ويأكل ويشرب وينام كنوم الإنسان عاديا يطول بقاؤه كيوم أو يومين أو يعالج، فمثل هذا ما مات في المعركة فيكون كغيره. له أجر شهيد لأنه مات بذلك، له أجر شهيد، ولكن ما يعامل معاملته في الدنيا. وإذا عاد سهمه عليه، إذا عاد سهمه عليه بغير اختياره يمكن أن ينظر في السبب. ذكر هنا أنه قال أنه يصلى عليه يغسل ويصلى عليه كغيره. يمكن قد يعود سهمه عليه من اهتزاز أو من تغير حاله بدون اختياره فيموت في المعركة. بل كل من مات في المعركة فهذا حكمه، إذا صار موته بسبب الطعنات والضربات من العدو. والذي يموت في المعركة كل من مات في المعركة فهذا حكمه، في وقعة أحد كان من جملة الذين قتلوا والد حذيفة اليمان بن حسل، وكان من المسلمين، رآه المسلمون وظنوا أنه من المشركين، واجتمع عليه مجموعة وضربوه حتى قتلوه، وحذيفة يقول أبي أبي، فلم ينفكوا حتى قتلوه، فقال حذيفة غفر الله لكم. والظاهر أنه عومل كمعاملة الذين قتلوا في المعركة، يعني دهن بدمه ونحن. هو يقول أو عاد أو سقط من شاهق، المقصود الشاهق داخل المعركة ليس من شاهق خارجها. يقول وإن سقط من شاهق أو دابة لا بفعل العدو. شاهق يعني مكان مرتفع، بيت مرتفع شاهق، ومثله أيضا جبل سقط من جبل وتردى ومات، أو سقط من دابة فحقق بأنه مات لما سقط من الدابة، يعني كان على فرس مثلا على الجمل ثم سقط منه واندقت ركبته، فكان ذلك سببا في موته. فمثل هذا الأصل أنه مات بغير المعركة. قوله وسقط بتثليث السين لأربعة أشهر فأكثر كمولود حي يغسل ويصلى عليه نصا لحديث المغيرة مرفوعا والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية الترمذي والطفل يصلى عليه، وقال حسن صحيح وذكره أحمد واحتج به. وتستحب تسميته، فإن جهل أذكر أم أنثى سمي بصالح لهما كهبة الله. هكذا ذكر عن السقط، السقط المرأة إذا سقط الحمل بعد تمام 4 أشهر 120 يوما فإنه يكون قد نفخ فيه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، فهذه 120، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، فإذا سقط بعد نفخ الروح فيه فحكمه حكم الإنسان بأن يصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع الأسقاط مع الأطفال، يدفن في المقابر الخاصة بالأطفال. ونعم كذلك أيضا ذكروا أنه يسمى، جاء في هذا الحديث سموا أسقاطكم فإنهم شفعاؤكم، يعني أنهم يشفعون لكم، ولذلك في الدعاء عليه يقال الدعاء له اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، أي أنه يشفع لأبويه فيسمى. فإذا جهل ما تبين أنه ذكر ولا أنثى، يعني قد يكون لصغره ما تبينت ذكورته ولا أنوثته، ولكن تبين أنه قد نفخ فيه الروح، يسمى باسم يصلح لهما. في هذه الأزمنة كثير من الإناث يسمين بأسماء ذكور، ولكن الأصل أن أسماء الإناث بينة واضحة ولو كانت بلفظ المذكر. عندنا مثلا زينب بوزن جعفر، الأصل أنه اسم مذكر، ولكن أنه يطلق على الإناث أكثر ما يسمى به الإناث. وعندنا كثير من الأسماء للرجال مؤنثة، فعندنا مثلا حذيفة مؤنث لفظا، والمغيرة مؤنث، وحمزة مؤنث، معاوية مؤنث، عتبة مؤنث وأشباه ذلك، يعني مؤنث لفظا وهو يسمى به الذكر. هناك أسماء مؤنثة لفظا ومعنى كعائشة وفاطمة وجويرية، هذه أسماء مؤنثة لفظا وتطلق على الإناث. هناك الأسماء قريبة من الذكور كهند، اسم مذكر بوزن زيد، ولكن أكثر ما يطلق يسمى به الإناث، فيسمى باسم يصلح للذكر والأنثى. سموا أسقاطكم فإنهم شفعاؤكم. وفي حديث المغيرة الطفل يغسل ويصلى عليه، يعني إذا نفخ فيه الروح. أما قبل أن ينفخ فيه فالأصل أنه لم يكن ليس مكلفا، ولا يقال أيضا أنه يبعث يوم القيامة إذا سقط وهو مضغة أو علقة، فقد يكون بقدر الإصبع مثلا قطعة لحم ما فيها تفاصيل. ذكر في هذه الحال أنه لا حكم له. أحسن الله إليك. قال: ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، لقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن. ويستحب ظن الخير بمسلم، ولا ينبغي تحقيق ظنه في ريبة، ولا ينبغي تحقيق ظنه في ريبة، وعلم منه أنه لا حرج بظن السوء لمن ظاهره الشر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. محمول على ظن لا قرينة على صدقه. يتعلق هذا الكلام بالعقيدة، عقيدة المسلمين أن المسلم يظن به الخير، وأنه لا يظن به السوء ولا الشر. لهذه الآية: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذا الحديث: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ومناسبة ذلك أن الذين يغسلون الميت قد يظهر عليه علامات تدل على سوء عمله، كأن يسود وجهه أو يسود بدنه ينقلب أسود مثلا، أو كذلك يظهر عليه خشونة ونحو ذلك، أو عند الوفاة لا يستطيع أن يتكلم بالشهادة أو نحو ذلك. فإن كان ظاهره السوء وظاهره المعاصي والمعتقد السيء أجاز أن نظن به سوءا، لأن الناس الذين يعرفونه يقولون هذا سيء الأخلاق وهذا سيء المعاملة، يترك الصلوات، لا يصليها اصلا كذلك ايضا يفعل الفواحش، يفعل المنكرات، يظلم، يعتدي، يهتك الاعراض، يفعل كذا وكذا. فمثل هذا ليس ظاهره الحسن، فيظن به، يقال يظهر منه السوء، ظاهره السوء، نظن به ظنا سيئا، ويترجح ذلك إذا رأيناه اسود وجهه أو اسود جسده أو نحو ذلك. وهكذا أما إذا لم يعلم عنه سوء فإن الأصل أنه من المسلمين، وأن المسلمين إنما يعاملون معاملة حسنة، أن المسلم يعامل معاملة حسنة، يظن به الخير، ولا تترك الصلاة عليه ولو ظهر منه ما ظهر، ويدفن مع المسلمين ويصلي عليه المسلمون، لأنهم يعرفونه ولم يعرفوا عنه سوءا. أما إذا عرف منه اعتقاد سيء فالأصل أنه لا يصلي عليه المسلمون، كعقيدة الرافضة مثلا. ذكر لنا بعض الإخوان أنه كان قريب لهم من قبيلة حرب، جاور الرافضة في المدينة وحملوه على أن يترك عقيدة أهل السنة ويعتقد عقيدة الرافضة، وكتم ذلك. ولما حضره الموت قال لمن حوله من أهل السنة: أنا بريء منكم ومن عقيدتكم، لا تولوا تغسيلي ولا تكفيني، اذهبوا به إلى فلان الذي في المدينة من الرافضة من الشيعة، يتولون تجهيزي ويدفنوني معهم. فهذا قد صرح بتحوله عن معتقد أهل السنة، فيتولى الرافضة تكفينه ودفنه ونحو ذلك. أما إذا لم يظهر منه عقيدة تخالف عقيدة المسلمين فالأصل بقاؤه على الإسلام وعلى أعمال الإسلام. صلى الله عليه. قال: ويجب على طبيب ونحوه كجراحي ألا يحدث بعيب ببدن من طبه لأنه يؤذيه، ويجب على غاسل ستر شر لحديث ليغسل موتاكم المأمونون، رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم يفش عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه أحمد من رواية جابر الجعفي. ولا يجب عليه إظهار خير ميت ليترحم عليه، ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ تقي الدين: أو اتفقت الأمة على الثناء أو الإساءة عليه، ولعل المراد الأكثر، وأنه الأكثر ديانة، ومن جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين غسل وصلي عليه ولو أقلف بدارنا لا بدار حرب بلا علامة نصا. الطبيب قد يعالج بعض المرضى، ومن آثار العلاج قد يظهر له بعض العلامات التي تبين أن هذا سليم العقيدة أو صحيح العقيدة أو ليس كذلك، بل عقيدته مخالفة لعقيدة أهل السنة أو نحو ذلك، أو كذلك يظهر له أن عمله سيء أو عمله صالح أو نحو ذلك، فهذا الطبيب لا يحدث بما رآه من المساوي. أما إذا رأى محاسن علامات السعادة ونحوها فإنه في الأصل يحدث بذلك. هكذا ذكروا بعد ذلك أن المسلمين الأصل فيهم الإيمان والعقيدة السليمة والأعمال الصالحة ونحو ذلك، هذا هو الأصل. فنظن بالمسلم ظنا حسنا، ويستحب حسن الظن بالمسلم، وكذلك من ظاهره الإسلام يستحب حسن الظن به. الشهادة في الجنة أو النار أو بالإيمان والكفر، يعني الإيمان الكامل ونحو ذلك، خاصة من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكروا في العقائد أن لا نشهد لأحد من جنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الأدلة على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. وإلا فإننا نقول أن نظن بالمسلمين ظنا حسنا ونعاملهم معاملة حسنة، بمعنى أننا نحسن الظن بهم فنصلي عليه وندعو له بالرحمة ونحو ذلك. هذا إذا لم يظهر منه عمل سيء ولا عقيدة مخالفة، بل أعماله وعقيدته سليمة. كذلك من مات بين المسلمين في مجتمع إسلامي ولو جهل إسلامه، الأصل أنه مسلم حتى لو وجد أقلف، يعني غير مختون، فقد يمكن أن له عذر في عدم الختان، فلذلك يقال الأصل أنه من المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. فمن عقيدة أهل السنة أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. المحسن الذي ظاهره الحسن نثني عليه إذا أثنى عليه المسلمون أو أكثرهم، عرف بذلك أنه من أهل الخير، كما في الحديث الذي فيه أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله بالأرض. وسمعنا ما قاله شيخ الإسلام أن المسلمين إذا أجمعوا على الثناء على إنسان فإنه يشهد له بالخير ويرجى له أن يكون من أهل الجنة، وليس المراد بالإجماع جميع المسلمين، وإنما المراد أغلبهم وأكثرهم أنهم يثنون عليه يمدحونه

ما قدر الشيطان بعد موته أن يضله ولا أن يتسلط عليه، لأن التسلط عليه إنما هو في هذه الدنيا، أما بعد الموت فإنه قد ختم له عمله صالح أو حسن أو سيء، لا بد أن يكون كذلك. فالذين ماتوا ختم لهم بما ختم لهم به من حسن أو سيء، هذا هو الأصل. ولذلك روي أن الإمام أحمد لما حضره الموت تمثل له الشيطان وقال قد فتني يا أحمد، فقال بعد بعد، هكذا روي. يقول على الصواب أن كل أن الشيطان يأمل تغيير الإنسان وصرفه عن الدين وعن العقيدة ولا في آخر رمق ما لم يغرغر وما لم يخرج من الدنيا، فبعد خروجه من الدنيا قد ختم له بما ختم له، لا يقدر أن يغير عمله لا بصالح ولا بحسن ولا بسيء. هذا من خرافاتهم في قولهم أن الشيطان غير عيسى بعدما مات. لما أن اليهود اجتهدوا فيه يزيلوا دون قتله، أدخلوا عليه واحدا ليخرجه لهم وهو بين الحواريين، فقيل إنه ألقى شبهه على ذلك الواحد، مكنه الله وألقى شبهه على ذلك الذي أدخلوه، ولما خرج وإذا هم يعرفون أن هذا هو عيسى، فقال أنا صاحبكم أنا صاحبكم، فكذبوه وقتلوه وصلبوه. وقيل إن عيسى لما كان بين الحواريين قال أيكم يلقى عليه شبهي ويتركوني، فألقى شبهه على واحد منهم فقبض ذلك الذي صار شبها به، ثم عزر وقتل وصلب. ولذلك قال الله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقى شبهه على واحد منهم فهو الذي حصل عليه ما حصل. فهكذا هذا ما يتعلق بعيسى. ذكر بعد ذلك شبهة أخرى وهي نفيهم التحريف في كتبهم، قولهم إن كتبنا التوراة والإنجيل لم تحرف لا بزيادة ولا بنقص، بل هي كما أنزلت دون أن يقع فيها شيء من التغيير، وهذا ليس بصحيح. فقد أخبر الله بأنها محرفة، فقال الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا دليل على أنها حرفت الكتب التي بأيديهم. ذكر الشيخ أن التوراة أقرب إلى أنها باقية لكن وقع فيها زيادة ونقصان، واستدل بقوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، وكذلك قوله تعالى إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قول أن تلزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، فدل على أنها بأيديهم التوراة التي أنزلت على موسى. ولكن مع ذلك لا بد أن يكون فيها شيء من التغيير والزيادة والنقص. نتوقف الأذان. ذكر الشيخ أن التحريف والتغيير في الإنجيل أقرب، وذلك لأنها وجدت عندهم أربعة أناجيل كل واحد يقولون إنه هو الأصل. الله ما ذكر إلا إنجيل واحد، فهل هو إنجيل يوحنا كما يسمونه أو إنجيل متى أو نحو ذلك؟ لا بد أن هذه الأناجيل التي يقولون أن ثلاثة منها مكتوبة أو أنها كلها مكتوبة وأن في هذا شيء من الإنجيل الأصل في هذا وفي هذا، فهذا هو الصحيح أن الإنجيل

الذي يعمل عند إنسان بمرتب أيا كان عمله، يعمل سائقا، يعمل طباخا أو نحو ذلك، فهكذا تقسيمهم للأجير. جاء في هذه الحديث ما ذكر عن رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمراجعة بالمعاجرة. حديث رافع هذا فقد أشكل أمره وقد اختلف فيه، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مزارعة خاصة، وهي المزارعة التي كان يفعلونها قبل الإسلام، ويقول صاحب الأرض هذه أرضي يا عامل ازرعها، هذه البئر وهذه الدلاء ونحوها ازرعها، ولي زرع هذه البقعة ولك زرع هذه البقعة. هذا هو الذي نهى عنه، لأنه قد تثمر إحداهما أكثر من الأخرى فيتضرر الذي زرع أو يتضرر المالك، فلذلك نهى عن ذلك وأمر بالمؤاجرة، أن يقول أنت أجير احرث أرضي وازرعها وافسدها ولك أجرة، لك كل شهر 1000 أو 2000 أو نحو ذلك، والزرع لي كله، أو يقول لك نصفه، لك ثلثه، لك ربعه، ولي الباقي. هذا لا بأس به، لأنها مؤاجرة على شيء بين. هكذا ذكروا في هذه المؤاجرة، ذكروا في هذه الإجارة. من الأجير المشترك الحجام والحلاق، فإنه مشترك، يأتي هذا ويحجمه وهذا يحجمه وهذا يحجمه، هذا يحلقه وهذا يحلق رأسه مثلا، هذا أجير مشترك. قد ورد ما يدل على أنه عن أجرة الحجام، أنه صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث، هكذا. فلما جاء هذا أن كسب الحجام مثل مهر البغي ومثل حلوان الكاهن أشكل أمره، هل يباح له أن يأخذ هذا الأجر ويأكله إذا كان حجاما؟ عند ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه حجام يقال له أبو طيبة، وهو مملوك لبعض الأنصار، وكانوا قد جعلوا عليه ضريبة يقولون لا تشتغل عندنا، نحن مستغنون عنك، تكسب واعتنا كل يوم بدرهم أو بثلاثة دراهم من كسبك. فكان يستعمل الحجامة، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرته صاعا من طعام، ولو كان سحتا ما أعطاه، لأنه مسلم. وكذلك أيضا قد كلم مواليه أن يخففوا عنه من ضريبة، دليل على أنه رفق به، فدل على أنه يجوز. لكن يقولون إذا كان لك عبد مملوك يتكسب بالحجامة ويعطيك كسبه فلا تأكل كسبه ولا تطعمه أهلك، ولكن تطعمه نواضحك، تطعمه النواضح السواني التي كانوا يسنون عليها أي يستخرجون عليها الماء من الآبار عندما كانوا يسكنون على النواضح، أو كذلك دوابه إذا كان عنده إبل أو غنم يعلفها يحتاج علفا اشترى به بكسب الحجام علفا لها ولم يشتري به طعاما لأهله ولا كسوة ونحو ذلك. أما إذا كان المملوك محتاجا وهو بحاجة فتكون حجامته له أجرته له هكذا ذكروا في كسب الحجام. من ما فيه أجرة رعي الغنم، كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا رعى الغنم. قد ذكر الله أن موسى رعى الغنم 8 سنين أو 10، لما جاء إلى مدين وجاء إلى صاحب تلك الغنم فقالت إحدى ابنتيه يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فاستأجره يرعى الغنم 8 حجج 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بمكة قبل أن ينزل عليه الوحي يرعى الغنم لقريش يعطونه قراريط، القراريط يعني شبه الدوانق أو شبه ما يسمى بالهلل أو نحو ذلك، يرعاها ويعطى هذه القراريط كل واحد يعطيه على غنمه كذا وكذا، دل على أنه يجوز أخذ الأجرة على رعي الغنم ونحو ذلك. يجب على المستأجر أن يعطي الأجير حقه. جاء في حديث أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وجاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أن 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، أي رجل حلف وعاهد عهدا كان يتعهد لقوم ألا يظلمهم ولا يضرب منهم أحدا، وتعهد وحلف وقال علي عهد الله، ثم بعد ذلك غدر بعهده ونكث عهده. الله تعالى ذكر أنه خصمه، خصم هذا. الثاني رجل باع حرا وأكل ثمنه، يعني ظلم حرا وجاء به وقال إنه مملوكي وعبدي، فباعه وأكل ثمنه، هذا عرض ظالم، لأن ثمن الحر حرام. الثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى عمله ولم يعطه أجره، استأجر أجيرا أيا كان ذلك الأجير ولم يعطه عمل أجرته، أو أخره أو نحو ذلك. جاء إلينا مرة أجراء عمال وقالوا إننا قدمنا كأجراء عندك فيل لنا، استأجرنا على أننا جزارون، وشرط علينا أننا نعمل 9 ساعات أو 10 ساعات، وأن رواتبنا 1005. ولما جئنا شدد علينا وكلفنا أن نعمل 15 ساعة، ثم بعد ذلك ظلمنا ولم يعطنا إلا 900، قد شرط لنا 1005 ونحن نعمل هذا العمل الشاق. لا شك أن هذا من الظلم، أن الله تعالى خصمهم. كذلك أيضا يشتكي كثير من العمال الذي يقول أقدمت على أن راتبي 800، أبخسني ولم يعطني إلا 600، أقدمت على أنه يدفع إلي راتبي كل شهر ولكنه مطلني يجمع 4 أشهر لا يدفعها لي إلا بعد 4، وأنا بحاجة ولا يعطيني إلا شيئا يسيرا كمئة أو 80، يقول هذه تقوت بها، أنا بحاجة إلى أن أجمع راتبي وأرسله إلى أهلي. فهذا عظا من الظلم من هؤلاء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خصمهم. ثلاثة أنا خصمهم: الواجب أن يعاملهم كما يعمل لنفسه، إذا كان مثلا موظفا وتأخر راتبه مثلا 2 أو 3 أخذ يتعلم يتظلم. فإذا كنت كذلك، راتبك قد يكون 10,000 وراتب هذا 800 أو 900 أو نحو ذلك، ومع ذلك تؤخر هذا التأخير الزائد، لا شك أن هذا من الظلم. قد يتعلل ويقول إنني أخشى إذا أعطيتهم راتبهم أن يذهبوا إلى غيري، فنقول إنك تحتفظ بجوازاتهم ولا يقدرون على أن يذهبوا، وأن اسمك مكتوب في إقاماتهم، ولا أحد يستأجرهم وهو يعلم أنك كفيلهم، فأعطيهم أجرتهم. وإذا قدر أن بعضهم هرب فإنه يضر نفسه. ذكر بعد ذلك قصة الرهط الذين نزلوا على قوم من المسلمين، أعراب مسلمون، ولما نزلوا عليهم ما أضافوهم، أبوا أن يضيفوهم ولم يقروهم، فقدر أن سيد ذلك الحي لدغ لدغت فحية أو عقرب، فسعوا له بعلاج فلم يتأثر ولم ينتفع بذلك العلاج، فعند ذلك جاءوا إلى هؤلاء الرف من المسلمين، كان معهم أبو سعيد الخدري، ذهب أحدهم برك على ذلك الذي فشفي كأنما نشط من عقال، ولما شفي أعطاهم قطيعا من الغنم، أعطاهم شاء من الغنم، جاء بها إليهم وتوقفوا، أخذت أجرا من كتاب الله، هذا كتاب الله كيف تأخذ عليه أجرا؟ فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، عند ذلك قال أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم ليطمئنهم على أن هذا حلال. هكذا هذه الحديث وتأتينا بقيتها. أسئلة الحاضرين، يقول هل الشهيد يتغير بعد دفنه؟ لا شك أن كل الأموات تأكلهم الأرض في النهاية، ولكن يمكن أن يقال أن الشهداء يتأخر تغيرهم، كما ذكر أن جابرا حضر أباه بعد 6 أشهر وجده لم يتغير. يقول السائل ألا يستدل بقصة حارثة بن شراكة عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمه بأنه في الفردوس، أخبر أمه بأنه في الفردوس، هذا مما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نشهد له. يقول السائل رجل مسافر وصل إلى الشرقية إذا صلى في البيت يصلي ركعتين، إذا صلى في المسجد يصلي الصلاة كاملة، نقول إذا كان ساكنا بجوار مسجد يسمع الأذان فلا يصلي في البيت بل يصلي مع الجماعة، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ولأنه ليس عليه مشقة، ولأنه مقيم ويستمتع بما يستمتع به المسافر المقيمون، عنده الفرش وعنده السرر وعنده الحمامات وعنده الثلاجة وعنده المكيفات وعنده الأنوار، فلا يشك عليه يكون عليه مشقة. يقول إذا أذن المؤذن وأنا مسافر وما زلت في المدينة سافرت لصلي ركعتين أم 4، نقول تصلي 4 ولو أنك ما صليتها إلا بعدما ابتعدت عن البلد، لأنها لازمتك 4. امرأة صامت 6 من شوال وعليها قضاء من رمضان وقد أخرت ذلك، فماذا تصنع؟ أو نسيت على كل حال لا بد أنها تبدأ بالقضاء، وإذا صامت الست تعود إلى القضاء وتقضيه، ولا تقرب النية التي هي نية الست. يقول: مسافر مقيم أراد الصلاة المفروضة، الأولى أن يتقدم المقيم يصلي المقيم بالمسافر، والمسافر يتم معه هكذا. ولو كان ذكر أن المقيم حليق والمسافر معفي لحيته، عليه علامات أهل السنة. إذا كان كذلك فالمسافر هو الذي يصلي، وإذا قصر فإن المسافر المقيم يتم. يقول: حديث سورة الملك بأنها تحج عن صاحبها، كيف يعمل من أراد الدخول في الحديث هكذا؟ الحديث فيه مقال ذكره ابن كثير وغيره. يقول السائل: أقوم بالاغتسال بماء زمزم والوضوء به رجاء أن يشفيني الله من الأمراض، ألا بأس بذلك؟ ماء زمزم لما شرب له. يقول أيضا: رجل طلق امرأته ثم جامعها بعد الطلاق بيوم، إذا كان طلقها واحدة أو اثنتين فإن وطأه لها يعد رجعة، أي أنها رجعت إلى عصمته. أما إذا كان قد طلقها ثلاثا فلا تحل له، ويعتبر وطأه لها زنا. يقول: هل يجوز التصدق على المتأخر عن صلاة الجماعة والصلاة معه بعد صلاة العصر والفجر؟ لعل ذلك جاء إذا كان الوقت متقدم مبكرا، دخل بعد صلاة رجل تصدق عليه صلي معه صلاة العصر، يحصل له فضيلة في جماعة. يقول: ما رأيكم مما يقول أن الشاب إذا ظهر فيه شيب جاز أن يصبغ الشيب بالأسود؟ الصحيح أن الصبغ بالأسود لا يجوز. يقول السائل: يوجد شباب عندنا يسمعون الأناشيد، عليكم نصيحتهم، حذروهم من هذه الأناشيد التي قد يكون فيها محرم أو قد يكون فيها غناء الزمر ونحو ذلك. يقول: لدي جهاز الكمبيوتر تظهر عند إشارة CL في جهاز من شبكة أخرى، هل يحق لي استعمال الإنترنت في هذه الشبكة علما بأن التكلفة واحدة على أصل الاتصال؟ لا أتصور ذلك، لكن عليك أن تتأكد مما هو جائز. أسئلة الشبكة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم. امرأة يقول: حصل لها إغماء متكرر خلال شهر رمضان لمدة ساعتين أو ثلاث تقريبا، وإذا أفاقت أكملت صيامها. صيامها صحيح، أما إذا أغمي عليها طوال النهار فإنها تقضي، أما إذا أصبحت صائمة أغمي عليها بالنهار ساعتين أو نحوها ثم أفاقت وأتمت فصيامها صحيح. السؤال الثاني يقول: من صام الست ثم لو الفطر لعارض صحي ولكن لم يلبث أن غير نيته وأكمل الصيام، هل يلزمه شيء؟ يقول العلماء إن الصيام نية، فإذا كان قد عزم على الإفطار عزما كليا كاملا فإنه يبطل الصوم، لأن الأصل أن الصيام نية. نرى في هذه الحالة حيثنا والإفطار لعارض صحي وعزم ولو لم يأكل وأكمل الصوم أنه يصوم بدل ذلك اليوم. سؤال ثالث: من نوى أن يتصدق بمبلغ معين ثم غير نيته إلى أكل من المبلغ المراد تصدق به، له ذلك، لأنه ما لم يخرج المال الذي يتصدق به ما لم يخرجه فإنه له أن يتراجع فيه إذا كان صدقة تطوع. سؤال رابع: خادمة تعمل عند أناس لما أرادت السفر حملت أمتعتها، وخلال حساب وزن الأمتعة طلبوا منها أن تترك بعض المتاع، تركته في المطار ويترغب به، فقام أهل البيت بإرجاع المتاع إلى البيت ولا يستطيعون التواصل معه ولا يعرفون قريبا لها. نرى في هذه الحال إن استطاعوا أن يكاتبوها أو جاءهم منها كتاب أن يرسلوا إليها قيمة هذا المتاع، وإذا لم يجدوا شيء ذلك فإنهم يتصدقون به. سؤال خامس: كيف نترك الصلاة على البعض إلا بحكم خروجه عن التوحيد؟ الصحيح أن نصلي على من ظاهره أنه من الموحدين، وإذا عرفنا أن هذا مشرك وأنه قبوري يشرك ويدعو مع الله غيره فالأصل أنه كافر لا يصلى عليه. والله أعلم، صلى الله على محمد.